Book 2 63 63 طرح الأسئلة 2 質問する 2 أنا عندي هواية 趣味があります أنا ألعب تنس テニスをします。 أين يوجد ملعب تنس؟ テニス場はどこですか？ هل عندك هواية؟ あなたは何か趣味がありますか？ أنا ألعب كرة القدم. サッカーをします。 أين يوجد ملعب كرة القدم؟ サッカー場はどこですか？ ذراعي تؤلمني. 腕が痛いです。 قدمي ويدي تؤلماني أيضا. 足と手も痛いです。 أين يوجد طبيب؟ 医者はどこですか？ عندي سيارة. 車があります。 عندي أيضا motorcycle. バイクもあります。 أين يوجد موقف سيارات؟ 駐車場はどこですか？ عندي pullover. セーターがあります。 عندي أيضا jacket وبنطلون jeans. 上着とジーンズもあります。 أين الغسالة؟ 洗濯機はどこですか？ معي صحن. お皿があります。 معي سكين, شوكة, وملعقة. ナイフ、フォーク、スプーンがあります。 أين الملح والفلفل؟ 塩と胡椒はどこですか？